ما زال ابن عمه ساخطا عليه ويريد او ايش يرغب، لكن ابن عمه رفض. على كل حال، هذا الذي تحدث في المجالس عن بنت عمه بعد ان رآها هذا عليه كفل وأخطأ في هذا، والمسألة مسألة أمانة، ولا يجوز لمن رأى مخطوبته أن يتحدث بما فيها من عيوب. يعني لو جاء شخص يستشيره وفيها عيب مؤثر من باب النصيحة لا من باب الفضيحة ونشر العيوب، قال له ابحث عن غيرها أو لا أنصحك بها، وإن أصر عليه وأخبره سراً من باب النصيحة فالدين النصيحة. لكن هذا تحدث، جاء واحد ممن سمع ونقل الكلام، هذا نمام بلا شك، الثاني نمام مشى بالنميمة وحصلت من جراء نميمته القطيعة، فهو داخل في حديث الباب، ولا يدخل الجنة قتات النمام. المسألة ليست سهلة، لكن لما ندم هذا الخاطب وذهب واستسمح عمه أو ابن عمه واعترف بذنبه كذا، ينبغي أن يقبل عذره وتقال عثرته، والعفو مطلوب، وأن تعفو أقرب للتقوى، والتائب كمن لا ذنب له. على كل حال، على الأطراف كلها أن تلتزم بشرع الله، وأن لا يعود هذا الشخص لنشر مثل هذا الكلام، والنمام يتوب إلى الله جل وعلا من خطيئته ومعصيته، ولا ينقل كلاما يترتب عليه ضرر بالآخرين. وهذا العم أبو البنت عليه أن يقبل عثرة قريبه ويكلمه ولا يهجره. يقول: هل قوله اتقوا اللاعنين يدل على جواز اللعن في تلك الحالة؟ استنبطه بعض أهل العلم، لكنه في أصله بيان واقع أن الناس يلعنون من يفعل هذا، يلعنون من يفعل هذا. يقول: كيف نوفق بين حديث المجوز إدخال البول في البيوت خلال الليل، يعني في حديث الباب، وبين حديث الدال على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول؟ حديث الباب صحيح، واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء من الحديث التي تدل على أن الملائكة، لأنها معارضة لما هو أقوى منها. هذا يقول: تمر بي أوقات بين الحين والآخر تفتر فيها همتي عن طلب العلم، بماذا تنصحني؟ فيها كتب، فيها أشرطة، فيها الحديث عن الهمة في طلب العلم، يرجع إليها. يقول: هناك قلة من العلماء من يقول أن الجرح والتعديل محصور في القرون الثلاثة، ممن يترتب عليهم تصحيح الأحاديث وضعفها، وقد رأينا هناك كتبا صنفت فيما بعد ذلك الميزان الحافظ الذهبي في القرن الثامن، واللسان لابن حجر في القرن التاسع، ومن جرى مجراهما فما وجه ذلك؟ وهل الجرح والتعديل باق إلى عصرنا وما الفائدة المترتبة على ذلك؟ أولاً، الكتب التي ألفت في الجرح من قبل المتأخرين كميزان الاعتدال ولسان الميزان وغيرها من كتب الضعفاء أو الثقات أو المجروحين وما شبه ذلك، كلها تتحدث عن الرواة الذين يترتب على توثيقهم تصحيح الأحاديث، ويترتب على تضعيفهم تضعيف الأحاديث. تناولوا بعض العلماء من المبتدعة الذين تعدى ضررهم. بأن أن الذهب يتحدث عن بعض المبتدعة الذين تعدى ضررهم إلى الأمة، واستشرى شرهم وأثروا تأثيرا بالغا. هؤلاء لابد من بيان خطرهم وضررهم، وكذلك ابن حجر في اللسان لأنه فرع عن الميزان. أحد الأسئلة كثيرة، يقول: هل الرجلان اللذان يعذبان من أمته صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ظهر، وإن قال بعضهم إنهم من المنافقين أو قال بعضهم إنهم من اليهود، لكن عذاب المنافقين وعذاب اليهود لا يترتب على هاتين المعصيتين، إنما يعذبون لكفرهم بالله جل وعلا إما ظاهرا وإما باطنا، كما قيل في المرأة التي حبست الهرة، قال بعضهم إنها يهودية، دخلت امرأة النار في هرة، هذا ما ينسب لعائشة رضي الله عنها أنها قالت من اليهود، أما المسلم فلن يعذب بسبب هذه الهرة. الباء التي أو في التي للسببية تدل على أن سبب العذاب هذا عدم الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة، فيعذب اليهودي لأنه يمشي بالنميمة، ها؟ اليهودي يعذب لأنه يمشي بالنميمة أو لأنه لا يستنزه من بوله؟ الأمر أعظم من ذلك. والمرأة التي حبست الهرة دخلت النار في هرة، هل لأنها كانت يهودية ثم ينسى يكون سبب العذاب هو حبسها هذه الهرة؟ الذي يظهر أنهم على الجاد على المسلمين، والمرأة أيضا كانت وإن كانت من بني إسرائيل لأنها قبل أن تنسخ شريعتهم، وهذا جرمها وهذه جنايتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.